كلمة أرض مثل البارقة المعلامع. اسمك حروف كلمة أرض مثل البارقة المعلامع. انت بيادر هالأمل، انت بيادر هالأمل، وانت السبل وغمارة. انت بليالي يا قمر، وانت الشمس بنهارها.